يخالف ما يخالف من النحو. قال الله رحمه الله وقال تعالى ومن يخاف مقام ربه جنتان فذكرهما ثم قال ومن دونهما جنتان فهذه اربع. قال الطائفه من دونهما اي اقرب منهما الى الارض فيكونان فوقهما. وقال الطائفه تحتهما وهذا في لغه العرب وفي الصحاح دون نقيض فوق ويقال دون هذا اي اقرب منه. والسياق يدل على تفضيل الجنتين الاوليين بوجوه احدها قوله ذوات اسنان جمع فنن وهو الغصن او جمع فنس وهو السن اي اصناف شتى من الفواكه وغيرها ولم يذكر ذلك في الجنتين بعدهما. الثاني فيهما ماذا قال في الجنتين بعدهما؟ فيهما فاكهه ونخل ورمان مقابل فيهما من كل فاكهه زوجان. نعم. الثاني فيهما عيان كبريان وفي الاخرين فيهما عيان الضاحكان وهي الفواره والجاريه السابقه وهي احسن من الفواره لانها تتضمن الفواره والجريان. الثالث فيهما من كل فاكهه زوجان وفي الاخرين فيهما فاكهه ونخل ورمان ولا ريب ان الاولى ذوات اسنان يقابلها متهمتان مثل ذو فيهما فاكهه ونخل رمان واليقابل فيهما فاكهه ونخل ورمان يقابلها فيهما من كل فاكهه زوجان. نعم. ولا ريب ان الاول اجمل. قال الخالفه الزوجان الرطب واليابس وفيه نظر. وقال الخالفه صنفهم معروف وصنفهم من شكل غريب. وقال آخرون نوعان ولم يزيدوا والله أنه الحلو والحامض والأبيض والأحمر لأن اختلاف أصناف الفواكه أعجب وألذ للعين والشم والله أعلم. الرابع المتكئين على فرس بطائنها المستبرق وهذا تدليل على فضل الظهائر وخطرها. وفي الأخرين متكئين على رفرف خضر وعبقري كتاب وفسر الرفرف بالمجالس والبطن والفرس وعلى كل فلم يصفه بما وصف به فروش الأولين. الخامس وجمع الجنتين جاد أي قليل سهل يتناولونه كيف شاءوا ولم يذكر ذلك في الأخرين. الثالث فيهن قاصره الصرف أي على أزواجهن فلا يريدن غيرهم. وقال في الأخرين حور مقصورات في الصيام ومن قصر قرصها على زوجها أكمل من قصرت بغيرها. السابع لمن قصرت بغيرها. السابع أنه يطير قصرات الطرف كن قاصرات أطرافهن على أزواجهن هذا معنى. المعنى الثاني أن أزواجهن أيضا لا ينظرون إلى غيرهن لكمالهن وحسنهن فهن قاصرات طرف الأزواج. فعلى الوجه الأول يكون الطرف قاصر فهو من باب إضافة اسم الفاعل إلى فاعل. وعلى الثاني من باب إضافته إلى مفعوله. طيب الآية تحتمل هذا وهذا والقاعدة أننا نحملها على المعنيين. فهن قاصرات أطرافهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم وهن كذلك يقصرن أطراف أزواجهن عليهن بحيث لا يريد الإنسان سوى هذه الزوجة. أما الأخرى فقال حور مقصورات في الثياب هن مقصورات. نعم. السابع أنه وصفهن بشكل الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه وحسنه. طيب فإن قال قائل في الخيام ما تؤدي إلى التفضيل مقصورات في الخيام أفلا تؤدي إلى التفضيل أو يقال نعم أو يقال لا تؤدي إلى التفضيل لأن الأولى لم يذكر في الخيام فهن سارحات في الخيام وفي الرحبات وفي كل مكان ومع ذلك هن فصل الصف. فالظاهر أن قوله في الخيام لا يدل على التقريب. نعم. السابع أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه وحسنه ولم يذكر ذلك بالتي بعدها. الثامن الجزاء يحترم إلى الإحسان، وهذا يقتضي أن أصحابها من أهل الإحسان المطلق الكامل، فكان جزاؤهم بإحسان كامل. التاسع أنه جعلهما جزاء لمن خاف مقامه، والخائفون نوعان مقربون وأصحاب اليمين، فذكر جنة المقربين ثم جنة أصحاب اليمين. العاشر أنه قال ومن دونهما جنتان، والسياق يدل على أنه نقيب فوق، فكان للمقربين منهم الجنتان العاليتان ولأصحاب اليمين اللتان بينهما، والراجح أن لكل واحد جنتان. وقيل لمجموع الخائفين يشتركون فيها، ويرجح الأول قوله صلى الله عليه وسلم هما شأنان في رياض الجنة، إحداهما جزاء الأداء، إحداهما جزاء الأداء أوامر، والثانية جزاء إسناد المحارم انتهى. سلام. طيب فإن قال قائل في الجنتين الأخريين قال فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان ولم نذكر ذلك في الأوليين، قال فيهن قاصرات الطرف، فالجواب أن قوله فيهن مع قوله في بقية الآيات فيهما تدل على أن أوصاف الحور في الجنان الأربع كلها، يعني خيرات الحسان تشمل الأولى الجنتين الأوليين والجنتين الأخريين، مفهوم؟ تمتاز الأوليين بأنهن قاصرات الطرف في مقابل مقصورات في الخيام، أما خيرات الحسان خيرات الطباع حسان الوجوه فهذه شاملة للجنات الأربع، ولهذا تجد فيهن خيرات الحسان. والجلالين الجلالين رحمه الله قال فيهن لا تعود إلى، يعني حسب تفسيره لا تعود إلى الجنات الأربع، ولكن فيهن أي في قصورهن وعلاليهن، ولكن الصحيح ما أشرت إليه. ولهذا لم يذكر ابن القيم رحمه الله هذه الجملة أنها خاصة بالجنتين الأخرين. نعم. الله يكفي قاصرة الطرف، قلنا أن طرف زوجها عليها. نعم. الله يكفي قلنا أن مقصورات أي كثرة أطرافهن على أزواجهن. ما في طرف، ما ذكرت كان مقصورات. مقصورات. مقصورات. إيه. لكن أحسن. مقصورات هي الطرف. فرق بين المقصورة والطرف لأن ما تنضف ما خارج الخيمة. طيب مثلا لو حصل التقابل مثلا وقد أنه في غير القرآن وجد مقابلة، هل نأتي بالمعنى الثاني؟ فينا كذا فلانة قاصرة الطرف، تحتمل هي تقصر طرفها أو من يراها يقصر طرفها. إيه لكن إذا وجد معنى متقابلان يعني هل ممكن نضيف على حديث ما معنى؟ إيه مدام صالح، مدام صالح. نعم. ليش فات مقابلة؟ ها؟ إذا ما فات مقابلة. هو مقابلة بس يبين هذه أفضل. أفضل في أن نساءها قاصرة الطرف في أنفسهن وقاصرة الطرف من غيرهن. نعم. نعم. ثالثة واحدة. فالظاهر والله أعلم أن هذا مثل قول رسول جنتان من ذهب أن يتهما وما فيهما، وجنتان من فضة أن يتهما وما فيهما، وأن الوليين للمقربين والثانية الثانية الأخرين لأصحاب اليمين. نعم. قال وإذا تأملت السياق وجدتها فيه فنقول من له عينان، سبحان من غرقت يداه الجنة الفردوس عند تكامل البنيان، ويداه أيضا أبطلت ببنائها فتبارك الرحمن أعظم ذلك أو أعظم على الحال. يجد جنان كآدم وكلاهما تطويله من أجل هذا الشأن، هي الفردوس في الجنان كآدم في البشر،

من كفران العقل أو الدين؟ العقل والدين الذي يختار السماع الأدنى النازل على الأعلى ناقص العقل وناقص الدين. والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان، يعني يسري في القلب فيفسده كما يفسد السم البدن. السم إذا غرز في البدن لا يستطيع الإنسان إمساكه، يسري البدن بسرعة وبقوة. وانظر إلى اللذيذ إذا لدغ كيف يسري السم في بدنه ولا يستطيع أحد أن يوقفه. هذا السماع سماع الأغاني والعياذ بالله يسري في القلب فيفسده وفي الإيمان فيفسده كما يسري السم في الأبدان. والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن، أقسم رحمه الله أن الذي يكون دأبه الغناء لا ينفك من الإشراك بالرحمن. لماذا؟ بين قال: فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان، فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان. ولهذا تجد المفتونين بالأهل الغناء لا يكون في قلوبهم إلا أولئك القوم، رحمك الله، إلا أولئك القوم الذي فتنوا بهم، فتكون محبتهم مزاحمة لمحبة من؟ لمحبة الله، ويكونون مشركين مع الله في المحبة، نسأل الله العافية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا وصف قوله: والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإخلاص بالرحمن. قال: حب الكتاب يعني القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، فهما نقيضان أو ضدان؟ لا، ضدان، لأنه قد يكون في حب ثالث لا ألحان الغنى ولا القرآن. يحب مثلا المال ويطلب محبة المال على محبة الله. فالمهم أنهما لا يجتمعان، لأن حب القرآن يوجب للإنسان التعلق بالله عز وجل بخلاف حب الألحان. قال: ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان، واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان. إذا سمعوا الألحان أصغوا واستمعوا، وإذا سمعوا القرآن فكأنما يصب في آذانهم الآنج، يعني الرصاص المذاب والعياذ بالله. قوت النفوس الذي هو الطرب، فالألحان هو قوت النفوس، أما القرآن فهو قوت القلوب. أنى يستوي القوتان؟ ولذا تراه، أي ترى الطرب والألحان حظ ذي النقصان كالجهال والصبيان والنسوان، أما العقلاء فإنهم يترفعون عنه ويهجرونه. وألدهم فيه أقلهم من العقل الصحيح، فسل أخ العرفان. من أخ العرفان؟ يريد نفسه، يسأل خبيرا، لأن ألدهم فيه أقلهم من العقل الصحيح. يا لذة الفساق لست كلذة الأبرار في عقل ولا قرآن. نعم. إيه واضح، تركناها لأنها واضح. نعم. هذه إذا كانت النفس تتعلق بالألحان أين التقوى؟ النفس أمارة بالسوء، ولهذا قال: اللهم آت نفسي تقوى. نعم. إيش؟ إيش؟ نعم. ما أعتقد أنه إلى حد الكفر الأكبر. نعم.

وتشابه في المعنى لا تساوي، تشابه لا تساوي. الاشتراك في اللفظ، الاشتراك في اللفظ معناه لفظ واحد يدل على عدة معاني، هذا الاشتراك. مثل عندي العين تطلق على عدة معاني، على العين الباصرة وعين المنقودة الذهب والعين الجارية الماء. هنا إيش؟ لا، الجاسوس يقول انه مجاب، لان مراد بالجاسوس نفس الانسان كله. نعم. فصل في طعام اهل الجنه. وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير نائم وسمان وفواكه شتى بحسب مناهم يا شباتا كمرت لذي الإيمان لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان وصفاحهم ذهب وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان وانظر إلى جعل اللذاذة للعيون وشهوة للنفس بالقرآن. شهوه النفس بالشيطان لا في القران غلط، الشرح على ابن عيسى غلط، غلط نطق. للعين منها لذه تدعو الى شهواتها بالنفس والامران سبب التناول وهو يوجب لذة أخرى سوى ما نالت العينان. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فالعين إذا نظرت تلذذت بها، فإذا تلذذت اشتهت النفس، فإذا اشتهت النفس تناول الإنسان. ولهذا أحيانا قد يكون فاكهة رؤيتها ما هي لذيذة لا يشتهيها الإنسان، مع أن ربما يكون طعمها طيبا، فلا بد أن تلتذ العين بالرؤية لأجل أن تشتهي النفس ثم يحصل التناول. إيش؟ عن ايش؟ عن ايش؟ عن ايش؟ عن الآخرة. نعم. وما فيها من أهوال ونعيم. هل نحمل هذا الكلام الشيخ على الحقيقة أم على المجال؟ لا، على الحقيقة نفس الشيء. حقيقة لكنه ليس كحقيقة ما بالدنيا، أعظم بكثير. إنما مثلا إذا ذكر النار والإحراق الحقيقة لا شك. قبل ومن بيت، ما في قبل ومن بيت، ما بين بيتي ومن بيت روضة رياض الجنة. هذه كقوله إذا أتيتم رياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. كالمعنى أنها روضة يعني لأنها محل للأعمال الصالحة، والرياض معروف أنها محل البذر، تبذر فيه الحبوب وتغرس في الأشجار. نعم. ما بين بيتي ومنبري في الدنيا، ما بين بيتي ومنبري، الآن الروضة معروفة حتى في المسجد النبوي كلنا نعرفها، في الدنيا روضة من رياض الجنة. المعنى أنه مكان للذكر والعبادة، كما قال إذا أتيتم رياض الجنة فارتعوا. نعم. الوليان